لأن التعليم بالفعل أشد تأثيرا من التعليم بالقول، أفهمتم؟ وهذا كما أمرنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، مع أنه ليس بحاجة لنا، لكن ليش؟ لمصلحتنا نحن، لأننا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله علينا بها أشر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز أخذ الجعل على قراءة القرآن، على القراءة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. فإن قال قائل كيف يجوز الأخذ على قراءة القرآن، قلنا ليس هذا الجعل لقراءته القرآن، ما قيل للرجل اقرأ علينا الفاتحة اقرأ علينا البقرة ونعطيك 10 ليرة مثلا، لا ما قال هكذا، هذا الجعل من أجل العلاج، من أجل أنه عالجه بقراءة القرآن وشفاه الله عز وجل. فنفع هذه القراءة متعدي ولا غير متعدي؟ متعدي. كما أنه يجوز أن تأخذ أجرا على تعليم القرآن، أما على قراءة القرآن لا، لا يجوز. فإذا أخذ الإنسان أجرا على قراءة القرآن فهذا حرام ولا ثواب له، وإذا أخذ أجرا على تعليم القرآن فهذا جائز ولا بأس به، لأن الأجر هنا على عمل، على عمل متعدي. وإذا أخذ عوضا على قراءة القرآن على مريض فهذا جائز، لأن نفعل ذلك متعدي. فالمؤلف رحمه الله استدل بالحديث واستدل بالنظر والتعليم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها، فجاز كالإجارة. رد الضالة أن تقول مثلا تعلن من رد ضالتي فله كذا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب ربما يردها عن قرب ربما يردها عن بعد، يقول حظه، إن وجدها قريبة من البلد فهذا حظه، وإن وجدها بعيدة هذا حظه. طيب لو قدر أن هذا الذي سمع بهذا الإعلان ذهب يطلب وتعب وأتعب سيارته وفي النهاية وجده واحد آخر يستحق شيئا، تعب ولو كلمة ولو هذه ما تنفع. أحسن، نعم، ما تم المعقود عليه، هو قال من رد ضالتي وهذا لم يرده، فيكون الله عز وجل قد قدر للذي ردها الرزق ولا. طيب حتى اللي رد نشوف هل يستحق أو لا يستحق. نقول إن كان الذي ردها عمل العمل لردها بعد علمه بالجعل فله ذلك، وإن كان قبل علمه فلا شيء له، لأنه ما عمل لأجل العوض، إما أنها وقعت بيده وأخذها أو تبرعا ومساعدة لصاحبه، فهو لم يأتي بها بناء على العوض. نعم نعم يا سليم. في سابق الزمان يا شيخ يجي إمام عند الحي ويقرأ القرآن، يمكن ثلث المصلين كلهم يبكون، ويجي إمام غيره لو إن حافظ الحفظ هذا ما تأثرون من قراءته يا شيخ؟ نعم هذا يا شيخ شو الشروط موجوده هذول هم ما تغيروا، لكن هذول الامام. اي نعم، على كل حال الخشوع له اسباب، منها الاداء، بعض الناس اداء للقران الكريم يخشع، ومنها ايضا اذا خشع الامام، فالغالب ان المأمومين يتاثرون ويخشعون، ومنها استحضار المعنى في آيات توجب رقة القلب، لأن الآيات كما تعلمون ليست على حد سواء. إذا قرأت مثل سورة قاف أو قرأت سورة الواقعة لا شك أنك تتأثر أكثر مما لو قرأت آية الدين مثلا. فهذه لا أسباب. ثم إن قسوة القلوب الآن أكثر منها من قبل، الآن القلوب قاسية لأن فتحت علينا الدنيا وانهمكنا بها. وصار الإنسان يدخل في صلاته ويفكر ويخرج ويفكر، عرفت؟ وهذا له تأثير، له تأثير قوي. نعم شيخ بارك الله فيكم. أحيانا الإنسان يقول بعض الناس أني أحس بألم فأقرأ على نفسي عز وجل، أحس بألم مثلا معين فأقرأ على نفسي فيشفي الله عز وجل بقوة قصيدة. نعم. وأحيانا يقول نفس القراءة ونفس الألم فيطول الألم ما يشفى، فأقول إيش؟ ما يشفى كما شوف يد مرة طويلة. هي معلوم، لأن الأمر بيد الله عز وجل، ما كل سبب يؤثر. الأسباب لا تؤثر بنفسها، قد يكون هناك مانع، وقد يكون الله عز وجل أراد أن يدخر لهذا الداعي نعم ما هو خير، وقد يكون الله عز وجل يريد أن يترقى هذا الذي أصابه المرض إلى درجة الصابرين، لأن الصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود ما يصبر عليه. انظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ألم يكن يوعك كما يوعك الرجل؟ طيب، مع أنه من خليل الله عز وجل، لكن لأجل أن ننال درجة الصبر. فهو نال عليه الصلاة والسلام درجة الصبر على أقدار الله، ونال درجة الصبر على طاعة الله، يدعو الناس وهم يؤذونه ويحاربونه ويقتلون أصحابه وهو صابر على هذه الدعوة. والصبر عن محارم الله معروف. قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الجعالة: ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين وعمل مجهول، فيقول من رد ضالتي فله كذا للآية، ولأن الحاجة داعية إليه مع الجهل فجاز كالمضاربة. ولا يجوز إلا بعوض معلوم، لأنه عقد معاوضة فاشترط العلم بعوضه كالإجارة. فإن ما هي الآية؟ لمن جاء، قوله تعالى لمن جاء. ولمن جاء به حمل بعير، فهو لم يعين العامل ولم يعين العمل، لأن ما ندري متى يأتي به. نعم. فإن شرط مجهولا فسد وله أجرة المثل، لأنه عقد يجب المسمى في صحيحه فوجبت أجرة المثل في فاسده كالإجارة. فصل. وهي عقد جائز، لأنها تنعقد على مجهول فكانت جائزة كالمضاربة، وأيهما فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل، وإن فسخه العامل قبل تمام عندنا فسخ العامل نسخ من التصريف. وإن فسخ العامل قبل تمام العمل فلا شيء له، لأنه إنما يستحق بعد الفراغ من عمله وقد تركه. وإن فسخه الجاعل بعد التلبس به فعليه أجرة ما عمل العامل، لأنه إنما عمل بعوض لم يسلم له. وإن تم العمل لزم العقد ووجب الجعل، لأنه استقر بتمام العمل فأشبه الربح في المضاربة. وإن زاد في الجعل أو نقص منه قبل الشروع في العمل جاز، لأنه عقد جائز فجازت الزيادة فيه والنقصان قبل العمل كالمضاربة. فصل. ولا يستحق الجعل إلا بعد فراغه من العمل، لأنه كذا شرط. وإن جعل له جعلا على رد آبق فرده إلى باب الدار فهرب أو مات قبل تسليمه لم يستحق شيئا، لأنه لم يأتي بما جعل الجعل فيه. وإن قال من رده من مصر فله دينار فرده من نصف طريقها، أو قال من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما، نعم، أو قال من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما. شكله هذا أحسن عشان ما يشكل عليك. أو قال من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما فله نصف الدينار لأنه عمل نصف العمل، وإن رده من أبعد من مصر لم يستحق إلا الدينار لأنه لم يضمن لمن زاد شيئا، وإن رده جماعة اشتركوا في الدينار لأنهم اشتركوا في العمل، فإن جعلوا لواحد في رده دينارا ولآخر اثنين ولآخر ثلاثة فلكل واحد منهم ثلث جعله، وإن جعل لواحد منهم ثوبا فله كم يصير الذي جعل له الدينار كم يستحق؟ ثلث. نعم ثلث الدينار كم يصير؟ كم للأول؟ ثلث دينار. نعم. وللثاني ثلثا دينار، وللثالث واحد دينار كم؟ نعم. هذا إذا اشتركوا في رده. هو قال. وإن جعل لواحد منهم ثوبا فله ثلث أجرة المثل لأنه عوض مجهول فاستحق ثلث أجرة المثل. وإن جعل لواحد جعلا فأعانه آخر فالجعل كله للمجعول له لأن العمل كله له، فإن قال الآخر شاركته لأشاركه في الجعل فللعامل نصف الجعل لأنه عمل نصف العمل، ولا شيء للآخر لأنه لم يشرط له شيء. فصل. ومن عمل لغيره. نعم يا جماعة. وجد ضالة أحد، الإنسان وجد ضالة أحد ووضعه في مكان وجاء إلى صاحبه قال له لو أعطتني شيئا أخبر المكان وأخذ منه مبلغا وأعلمه. ما يجوز إلا إذا وصف له الحال، قال وجدته والآن محبوسا في المكان الفلاني، لا يعطيه، لأنه لم يعمل على ردها بعد أن عمل بعد أن علم. أما إذا علم بأن صاحب الناقة قال من رد ناقتي فله كذا فلا بأس، لأنه ذهب يطلبها على هذا الأساس. سيأتينا قريبا. نعم. مسألة وإن قال من رده من مصر فله دينار. نعم. فرده من نصف الطريق. قال له نصف الجار. لا معين. قال من رده من مصر، ما قال من رده وأطلق. لو قال من رده وأطلق استحق الجعل كله، لكن من مصر هذا رده من نصف الطريق. لا قيد، قال من رده من مصر وهذا رده من دونه. نعم. ايش انتهى الكلام عليه. فصل. ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له لانه بذل منفعته بغير عوض فلم يستحقه، وان التقط لقطة قبل الجعل ثم بلغه الجعل لم يستحقه لانه وجب عليه ردها بالتقاطها فلم يجز له اخذ العوض عن الواجب، وإن التقطها بعد الجعل ولم ولم يعلم بذلك لم يستحقه لأنه تطوع بالالتقاط. وإن هذه المستشهد وإن نادى غير صاحب الضالة من ردها فله دينار، فردها رجل، فالدينار على المنادي لأنه ضمن العوض. وإن قال في النداء قال فلان من رد ضالتي فله دينار، فردها رجل، لم يضمن المنادي لأنه لم يضمن وإنما حكى قول غيره. وإذا أنكر صاحب الضالة أنا ما قلت هذا كذا بعد يضيع حقه على كلام المؤلف، يعني لأنه لم يحتط لنفسه، ولكن الذي يظهر أن هذا الذي قال إذا كان موثوقا فإنه يضمن، لأنه موثوق فيقال أحضر الجعل الذي جعلت وارجع على صاحبك. من الموثوق؟ نعم الموثوق المنادي. المنادي نعم اللي قال فلان من رد لقطته فله كذا، فذهب الناس يطلبون اللقطة أحضروها، نقول عليك الضمان لأنك الرجل ثقة والناس ما عملوا إلا بناء على استحقاقهم لهذا الجعل، وأنت ارجع على صاحبك. هذا إذا أنكر صاحب اللقطة، أما إذا أقر وجب عليه. فصل. وإن اختلفا في الجعل وفي قدره أو في المجعول فيه الجعل. عندنا أو في قدره وهي أحسن عشان تناسب ما بعدها. وإن اختلفا في الجعل أو في قدره أو في المجعول فيه الجعل فالقول قول المالك لأنه منكر ما يدعى عليه والأصل عدمه. عندنا الأصل معه اجعلوها نسخة. فصل. وإن رد آبقا من غير شرط ففيه روايتان، إحداهما لا جعل له لما ذكرنا، والثانية له الجعل، لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، ولا يعرف له مخالف في الصحابة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا، ولأن في ذلك حثا على رد الآبق وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم. وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم إلى عن دينهم، فينبغي أن يكون مشروعا معطوفا على قوله عن الرجوع. فينبغي أن يكون مشروعا، وقدر الجعل دينار أو 12 درهما لما روينا أو لما روينا. عندنا روينا لكن ضرناها روينا. نعم. لما روينا، ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما وعن أحمد رضي الله عنه أنه إن رده من خارج المصر فله 40 درهما، وإن رده من المصر فله دينار، لأنه يروى عن ابن مسعود، وسواء كان ذلك كقيمة العبد أو أقل أو أكثر، فإن مات السيد استحق الجعل في تركته، وما أنفق على الآبق في قوته رجع به على سيده، سواء رده أو هرب منه في بعض الطريق. وهذا هو الصحيح أن له عوضا، لكن تقديره ب12 دينارا أو الاختلاف بين المصدر وغيره فيه نظر، لأن ما روي عن الصحابة في هذا يمكن أن يكون في ذلك الوقت هو إيش؟ هو أجرة المثل، فقدروه لأنه أجرة المثل، فالصواب أنه يستحق، لأن خطر الآبق ليس في غيره، فهو يستحق العوض، لكن يرجع في ذلك إلى أجرة المثل. وأما التقدير الوارد عن الصحابة فهذا لأنه كان في عهدهم يستحق هذا القدر. نعم يا سليم. العبد يا شيخ كان خائف، جاء إنسان خائف وهو يعرف النهاب ويعرف سيده، وسلم عليه الإنسان عليه. إيش؟ سلم عليه إنسان يبغى يساعده على العبد لسيده، بدلها ما بدلها سيء. هذا شيء ولا دي مصائب، هذه كلها خطر على الإنسان، ما يأخذها إلا بالمساعدة. وش يقول يا شيخ على السيد ولا على الإنقاذ؟ هذا يرجع إلى إنقاذ مال المعصوم من هلاكه. فإذا علمنا أن هذا العبد مثلا سيقتل نفسه أو يذهب يلقي نفسه في البحر أو يذهب إلى أهله في دار الكفر، فهذا إنقاذ من هلك يستحق الأجر، سواء هو وحده أو معه من يعينه. نعم. طيب. قال رجل من رد ضالتي فله جائزة ولم يعين. ولم يعين. نعم. وعرف هذه البلد أن من رد الضالة له عش قيمتها، فهو يدعى رجل ربه، فهل يختلف قيمه العلم؟ لا. ياخذ لو قال فله الجائزه اخذ ما كان معروفا، لكنه قال فله جائزه فيرجع في ذلك الى اجره المثل. اي نعم. باب المسابقه. تجوز المسابقة على الدواب والأقدام وبالسهام والحرب والسفن وغيرها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يديه، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يربعون حجرا يربعون حجرا أي يرفعونه بأيديهم ليعلم الشديد منهم، فلم ينكر عليهم. ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام، لما روى أبو هريرة أن هذا جائز وإن كان فيه شيء من اللهو، لكن فيه مصلحة وتمرين، وإلا لا شك أن المسابقة في هذه الأشياء يلهو بها الإنسان كثيرا، لكن فيها مصلحة وتمرين. ومن ذلك ما يعرف الآن في لعب الكرة، كرة القدم، هذه فيها لهو لا شك، لكن فيها تمرين وتنشيط الجسم، فتكون من قسم المباح، إلا أن يقترن بها شيء محرم ككشف العورة والتنابز بالألقاب، أو تكون على عوض فتكون محرمة. نعم. ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه أبو داود. فتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما روينا، يعني مما سبق في جواز المسابقة فيه. والمراد بالحافر الخيل خاصة، وبالخف الإبل، وبالنصل السهام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، رواه أبو داود. ولأن غير الخيل والإبل لا تصلح للكر والفر والقتال، وغير السهام لا يعتاد الرمي بها، فلم تجوز المسابقة عليها كالبقر والتراس. نعم. كيف؟ يكسروا؟ يعني كل المتسابقين يريدون هذا. يكسر رجله يعني؟ رجله؟ هذا حرام. نعم؟ لا هذا حرام، كسر الرجل حرام. لكن يا شيخ الإشكال قولهم أن الحكم غير منزل، يقول الحكم يقول فاضل وفلنتي بس. إيش؟ فاضل وفلنتي يعني فاضل؟ يعني يضع عليه عقوبة، عقوبة يعني معروفة في اللعبة. إيه؟ يعني ما فيها أخذ الجزاء بالمثل. ما هو هذا تعزير. تعزير حسب ما النظام عنده. المهم كل مباح إذا تضمن حرام صار حرام، لكن قصد المثل أناس خرجوا إلى النزهة وصاروا يلعبون الكرة القدمية، ما نقول هذا حرام، نقول لا بأس، وفي مصلحة تمرين الجسم تنشيط. نعم. إذا قال الجاعل صاحب الضال، نعم، من رد عليه ضالة ثم زهد فيها وردها رجل، ثم زهد فيها ثم ردها رجل، فهل تلزمه المجرد؟ طيب وش ذنب الراد؟ حتى لو ردها مثل وهي على صفة الرديئة بحيث يكون صاحبها حينما جعل الجعل يظن أنها على حالها حين فقدها فردها وهي بصفة الرديئة، لا يقول الله أنا جعلت الجعل ظانا أنها على حالها في الأول والآن هزلت، نقول لا، أنت جعلت جعلا على عمل وقد قام به هذا الرجل، وإذا شئت فقيد قل من رد ضالتي على حالها فله كذا، كما تقيد في المكان فتقول من رد ضالتي من مكان كذا، وكما تقيد في الزمان تقول من رد ضالتي في خلال 4 أيام. قيد. نعم. إذا قال من رد ضالتي فله دينار فردها وشركه آخر فيها لكي يشارك في الأجر، فهل يستحق شيء؟ لا بأس، يستحق الطرفان دينارا واحدا. نعم يا أدم. خلاص. ثلاثة. نعم. حد أيه؟ ليس من اللهو إلا ثلاثة. نعم. يعني ليس من اللهو ما لا يكون باطلا إلا ثلاثة. لأن يفسره اللفظ الآخر. كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة وذكر هذا. نعم. فصل. والمسابقة بعوض أو قال اسم الله ما ينفع إلا ثلاث. نعم. والمسابقة انتهى الوقت. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب المسابقة: فصل. والمسابقة بعوض جعالة فيه، لأنه عقد على ما لم يعلم القدرة على تسليمه فأشبه رد الآبق، ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة وما لم يظهر فضل أحدهما، فإن ظهر فللفاضل الفسخ والنقصان والزيادة، ولا يجوز للمفضول. ولكل واحد منهما ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة، وما لم يظهر فضل أحدهما، يعني وبعدها نسمعه، وبعدها ما لم يظهر فضل أحدهما. المعنى واضح؟ يعني قبل أن يشرع في المسابقة لكل واحد منهما أن يفسخ، فإن شرع فلكل واحد منهما أن يفسخ إلا إذا ظهر الفضل لأحدهما، فإن المفضول لا يفسخ كما يذكر المؤلف. نعم. فإن ظهر فللفاضل الفسخ والنقصان والزيادة، ولا يجوز للمفضول لئلا يفوت غرض المسابقة، فإنه متى بان له أنه مسبوق فسخ. وذكر القاضي وجها آخر أنها عقد لازم، لأن من شرطها العلم بالعوضين، فكانت لازمة كالإجارة. ويجوز بذل العوض من بيت المال ومن السلطان ومن المتسابقين ومن أحد الرعية، لأنه إخراج مال لمصلحة، فجاز من الجميع كارتباط الخيل في سبيل الله. فإن بذل العوض فيها تحريض على التعلم والاستعداد للجهاد، ومن شرط العوض كونه معلوما لماذا. إذا عمل الناس الآن في المسابقات لا بأس به، لأن العوض قد يكون من بيت المال، وقد يكون من السلطان من جيبه الخاص، وقد يكون من أحد التجار أو الشركات أو ما أشبهها، يعني ليس بلازم أن يكون من أحد المتسابقين. نعم. ومن شرط العوض كونه معلوما لما ذكرنا في الجعالة. فصل. ولا تجوز المسابقة بين جنسين كالخيل والإبل، لأن تفاضل الجنسين معلوم، فأما النوعان كالعربي والهجين والبختي والعرابي والبختي والعرابي، فقال القاضي تجوز المسابقة بينهما لأن الجنس يشملهما فأشبه النوع الواحد. وقال أبو الخطاب لا تصح، لأنهما يختلفان. لا تصح أحسن. وقال أبو الخطاب لا تصح، لأنهما يختلفان في الجري عادة، فأشبه الجنسين. وكذا الخلاف في المناضلة بنوعين من القسي كالعربي والفارسي وقوس الجرح وقوس النبل لذلك. فصل. قوس إيش؟ وقوس الجرح وقوس النبل. الجرح عندنا الجرح الخاء، عندي بالحاش يقول قال العلامة البهوتي جرح وهو الذي يرمي به الروم، وفي الألفاظ الفارسية المعربة الجروح من أدوات الحرب. مشتقة من جرح بالجيم المنقوطة بثلاث، ومعناها الفلك، وتطلق على جميع الآلات التي تدور. كيف ننطق بالجيم المنقوطة بثلاث؟ شرخ. ها؟ شرخ. شرخ. بين الشين والجيم. إيه انطق. شرخ. شرخ. سيدة. بين الشين والجيم. نعم. يا شيخ هنا يقول يجوز للفاضل النقصان والزياده، الزياده الان من حظ الفاضل، كيف يجوز له الزياده؟ نعم. الزياده من حظه كيف يجوز؟ يعني يجوز ان يزيد في السبق، قال اما ان نزيد في السبق ولا بطلنا، فاذا تراضى ولا باس. نعم. فصل. احياء. طيب. ايش؟ العوض. نعم المتسابقين. فكان المتسابقين لا يكون قمارا. ايه قمار مباح. يكون قمارا مباحا، وهذا وجه، هذا وجه الاستثناء. واما اشتراط المحلل المحلل فسياتي ذكر خلافه، والصواب انه لا يشترط. نعم. ما حكم بذل العوض من غير احد السابقين في المسابقات التي لا يشترى فيها منفعه شرعيه؟ الظاهر لا باس، لان الانسان له ان يبذل ماله فيما يتفرج عليه، فهذه بتفرج على المتسابقين وبيطلع جائزه. ويكون جائزة للغاية. نعم. فصل ثلاثة بالخاء صحيح. نعم. كيف؟ عندي لذلك وفي نسخة كذلك. فصل. ويشترط تعيين المركوبين لأن القصد جوهرهما، وتعيين الراميين لأن القصد معرفة حذقهما، ولا يعتبر تعيين الراكبين ولا القوسين لأنهما آلة للمقصود، فلم يعتبر تعيينهما كسرج الدابة. هذا ضعيف. الصواب أن يعتبر تعيين الراكبين، لأن الراكبين يختلف الجري باختلافهما. بعض الناس يركب على البهيمة ويزجرها لتسرع في المشي، ولكنها نائمة ما يهمه، يضربها ولا يهمه. وبعض الناس يركب فيزجرها يحرك نفسه هكذا كذا وتمشي تهملج. هذا شيء شاهدناه لما كان الناس يركبون الإبل بل والحمير أيضا، نجد بعض الناس يركب ويزجر وينهر، وذاك كأنه نائم، بل إذا ضربه يبدأ يحوس هكذا ولا يمشي. وبعض الناس إذا ركب ما يحتاج ما يتكلم، بس إذا أراد يسرع حرك نفسه. كيف نقول مع هذا الفرق العظيم إنه لا يشترط تعيين الراكبين؟ بل الصواب المقطوع به أنه لا بد من تعيين الراكبين. أما مسألة القوسين فهذا إذا كان يختلفان فلا بد من تعيينهما، وإن كان لا يختلفان فلا بأس أن يقع العقد على قوس مجهول، ثم عند الرمي كل يرمي بقوسه. نعم. ويعتبر تحديد المسافة لحديث ابن عمر، ولأنهما إذا أجريا إلى غير غاية لم يؤمن ألا يسبق أحدهما حتى يعطبا أو أحدهما. لا بد من غاية، يعني يقول سابق يبي تسابق رجلان على فرس على فرسين، ولا يذكر الغاية. أين الاتجاه؟ قال نتجمع هذا، وأشار إلى جهة مكة ولم يعين غاية. متى يكون منتهى؟ نعم، مكة أو ما وراء مكة. فلهذا يقول مالك رحمه الله إنهما إذا لم يؤمن أن لا يسبق أحدهما حتى يعطبا أو أحدهما. نعم. ولا يجوز إجراؤهما إلا بتدبير الراكبين، لأنهما إذا جريا لأنفسهما تنافرا ولم ينضيا إلى الغاية. ولا يجوز أن يعني بمعنى أنه لا بد أن يكون لهما أمير يأذن لهما في الانطلاق ويمنعهما عند انتهاء الغاية. نعم. ولا يجوز أن يستبقا على أن من سبق صاحبه بخمسة أقدام فهو السابق، لأن هذا لا ينضبط، فإن الفرسين لا يقفان عند الغاية ليقدر ما بينهما. صحيح. تعرف مع الانتفاع يصل الإنسان إلى الغاية ولكن يتعداها أو لا؟ يتعداها. انظر أنت الآن إلى نفسك في المسعى عندما تسعى شديدا بين العلمين، إذا أردت أن تجعل الغاية هو حد العالم الأخضر الثاني لا بد أن تنطلق بسرعة زائدة أو تخفض من قبل أن تصل إلى الحد. نعم نعم يا سليم. نعم ها؟ أركض عليها بالضرب؟ أي. ما تستمر بالضرب. أي نعم. واليوم إنها. تخوبل يعني؟ تخوبل ما تستمر بالضرب. تبلا تدور يعني؟ نعم تخوبل ما تروح ما تجري جري على العتاب. طيب. واليوم إنها صارت بعد صارت ذلول هي صارت ذلول. نعم. ما تحتاج مرة لمنها بس برجليه حرس رجليه ما دي. تنطل. صحيح. لا والركاب يختلفون. فصل. وإذا كان الجعل من غيرهم فقال من سبق من غيره ما عنده. صحيح. من غيرهم حتى اجعلها نسخة. وإذا كان الجعل من غيرهما فقال من سبق منكم أو يتبع فله عشرة منكم فقال من سبق منكم نعم ويقتضي منكما إذا قلنا بالنسخة الثانية نعم فقال من سبق منكم فله عشرة صح فإن سبق واحد فهي له لأنه سبق وإن سبق اثنان أو أكثر اشتركوا في السبق وإن جاء الكل معا فلا شيء لهم لأنهم لا سابق فيهم وإن جعل السبق إذا جاءوا جميعا ما يستحقوا شيء لأن الجعل يقول إيش لمن سبق منكم أو منكم وإذا كانوا جميعا فلا سابق إذن لا يستحقون الجعل. طيب لو قال أعطنا الجعل نجعله أنصافا بيننا هل يلزمه؟ لا يلزمه لأنه هو إنما أردت التشجيع. نعم. وإن جعل السبق للمصلي وحده أو فضله عن السابق لم يصح أو فضله عن السابق لم يصح لأن كل واحد منهم يجتهد ألا يسبق فيفوت الغرض وكذلك إن جعل للسابق عشرة وللثالث أربعة ولم يجعل للمصلي شيئا لم يصح لأن من عاد السابق يجتهد ألا يسبق لأن من عاد السابق يجتهد ألا يسبق صاحبه وإن سوى بين السابق والمصلي ولا ثالث معهما لم يصح لفوات الغرض به وإن كان معهما ثالث نقص عنهما صح لأن كل واحد منهما يجتهد في نقصه تصحيح نقصه نصح المصلي اللي بعد الأول المصلي نعم يعني إلى المصلي والسابق السابق هو الأول فإذا جعله للمصلي معناه كل واحد منهم يحب أن يتأخر نعم لأن كل واحد منهم يجتهد في أن لا يكون الثالث وإن جعل للمجلي وهو الأول 100 وللمصلي وهو الثاني 90 وللمسلي وهو الثالث 80 وللتالي نعم وللتالي للمسلي نصف وللتالي وهو الثالث 80 وللتالي وللبارع وللبارع وهو الرابع 70 وللمرتاح وهو الخامس 60 وللحضي وهو السادس 50 وللعاطف وهو السابع أربعين، وللمؤمل وهو الثامن ثلاثين، وللطيم وهو التاسع عشرين، وللسكيت وهو العاشر عشرة، وللفسكر وهو الأخير خمسة. صح، لأن الغرض حاصل، وكل واحد يجتهد في سبق الآخر لينال أعلى من رتبته. هذه ألقاب معروفة عندهم في السباق، هي مسائل شرعية لكنها عرفية على هذا الترتيب الذي ذكر المؤلف. نعم، في النسخ في اختلاف. ايش في النسخ؟ وشلون في اختلاف؟ عندنا شيء ترتيب هذا. ايش عندك؟ عندنا التالي الرابع، ها؟ التالي الرابع، المرتاح الخامس، العاطف السادس. التالي الرابع، المرتاح التالي وهو الثالث، اللي عندنا الرابع، المرتاح الخامس، والعاطف السادس، والحضيف السابع، اختلف النسخ، اختلف النسخ. وإن جعل، نعم الشيخ ترى ما جلس وإن جعل جعل كل رتبة يشترك فيه جميع من بلغها احتمل أن يصح لذلك، واحتمل أن لا يصح، لأنه قد يشترك في السبق جماعة وينفرد المصلي فيفضلهم بكثرة ما جعل له فيفوت الغرض. وإن قال من بلغ الغاية فله عشرة لم يكن ذلك مسابقة، لأن مقصود المسابقة التحريض على السبق وتعلم الهروسية. وهذا بالرفع، نعم تعلم بالرفع، لأن مقصود المسابقة التحريض على السبق وتعلم الفروسية، وهذا يفوت بالتسوية، ولكنه جعالة محضة، لأنه بذل العوض في أمر فيه غرض صحيح. وكذلك إن قال ارمي عشرة أسهم فإن كانت إصابتك أكثر من خطأك فلك كذا، أو قال إن أصبت بهذا السهم فلك كذا، صح، ولم يكن مناظرة لذلك. جاء السؤال. شيخ قال المصنف وإن جاء الكل معا فلا شيء له. نعم. ما هي الصورة شيخ التي ممكن تصور فيها هذا؟ كيف يأتون جميعا؟ تسابقا وصلوا الغرض سوا. يحصل هذا شيء. أشكرك. يحصل زيادة الوقت الحاضر ما من أدق ما هو في الثواني. نعم. طيب له وجه؟ تكلمنا عليه. أو تكلمنا عليه بارك الله فيك وبين الراجح أنه لا بد من تعيين راكبين. في حيوانات ما لها راكب تطيل الحالة. لا الكلاب أصلا ما يجوع على المسابقة الكلاب. لا يجوز المسابقة عليه. المسابقة في ثلاثة أشياء: الإبل والخيل والسهم. فصل. وإن أخرج الجعل أحد المتسابقين جاز، لأن فيهما من يأخذ ولا يعطي فلا يكون قمارا. فإن سبق من أخرج أحرز سبقه، ولم يأخذ من صاحبه شيئا. كيف من يأخذ ولا يعطي؟ نعم، إذا سبق أخذ ولا أعطى. نعم. ولم يأخذ من صاحبه شيئا، وإن سبق الآخر أحرز الجعل، لأنه سابق، وإن جاء معا فالجعل لصاحبه لأنه لا سبق فيهما. صحيح. وإن جاء معا فالجعل لصاحبه لأنه لا سبق فيهما. لا سابق. لأنه لا سابق منهما. وإن أخرج نعم. لا سابق فيهما. لأنه لا سابق فيهما. وإن أخرجا معا لم يجز، لأنه يكون قمارا، لأنه ليس فيهما إلا من يأخذ إذا سبق ويعطي إذا سبق، إلا أن يدخلا معهما ثالثا يساوي فرسه فرسيهما، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. هذا يسمونه المحلل، والصحيح أنه ليس بشرط، وأنه يجوز للمتسابقين فيما يجوز فيه السبق أن يتسابق وإن لم يكن محل، لأن هذا هو الفرق. فالصواب أن المحل ليس بشرط. ولأنه مع وجود المحلل المكافئ فيهم من يأخذ ولا يعطي فيخالف القمار، فإن كان لا يكافئهما فوجوده كعدمه، لأنه معلوم أنه لا يأخذ شيئا، وسواء كان المحلل واحدا أو أكثر، والمسابقة بين اثنين أو حزبين، لأن الغرض الخروج من القمار وقد حصل على أي صفة كان. فإذا تسابقوا فجاءوا معا أو جاء المستبقان معا قبل المحلل، أحرز كل واحد منهما سبقه، ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق ولم يسبق أحدهما صاحبه. وإن سبقهما المحلل أخذ سبقيهما لأنه سبقهما. وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز السبقين لسبقه ولم يأخذ من المحلل شيئا. وإن سبق أحدهما مع المحلل أحرز المستبق سبق نفسه لأنه غير مسبوق، وكان سبق الآخر بينه وبين المحلل نصفين لاشتراكهما في سبق. الله أعلم. قد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب المسابقة: فصل. وترسل الفرسان معا من أول المسافة في حال واحدة، ولا يجوز لأحدهما أن يجلب مع فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصيح العدو ما مشت الواقع يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه، ولا يجلب عليه، لما روى عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب في الرهان. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا، فإن استوى الفرسان في طول العنق فسبق أحدهما برأسه فهو سابق، وإن اختلفا في طول العنق أو كانا بعيرين اعتبر السبق بالكتف، فمن سبق به أو ببعضه فهو سابق، ولا عبرة بالعنق. وإن عثر أحدهما أو ساخت قوائمه في الأرض أو وقف لعلة فسبقه الآخر لم يحكم له بالسبق، لأن سبقه إياه للعارض لا لفضل جريه. فصل. وإن مات أحد المركوبين بطلت المسابقة، لأن العقد تعلق بعينه فأشبه تلف المعقود عليه في الإجارة، وإن مات الراكب لم تبطل لأنه غير المعقول عليه، وللوارث أن يقوم مقامه وله أن لا يفعل لأن العقد جائز، ومن جعله لازما ألزمه أن يقوم مقامه كالإجارة. باب المناضلة، وهي المسابقة بالرمي، وتجوز بين اثنين وحزبين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحاب له يتناضلون. في هذا الفصل هذا الأول قال إن مات الراكب لم تبطل لأنه غير المعقود عليه، وهذا فيه نظر ظاهر. المعقود عليه الصحيح هو الفرس مثلا، لكن لا شك أن للراكب إيش؟ تأثيرا تأثيرا في عدمه وسبقه. فالذي يظهر أنه إذا مات الراكب بطلت المسابقة، وأنه ليس للوارث أن يقوم مقامه، لأن الثاني قد يرضى أن يسابق الميت ولا يرضى أن يسابق الوارث لكونه أشد منه. نعم. باب المناضلة، وهي المسابقة بالرمي، وتجوز بين اثنين وحزبين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحاب له يتناضلون فقال ارموا وأنا مع بني فلان، فأمسك الآخرون فقال ما لكم، فقالوا يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم، فقال ارموا وأنا معكم كلكم. رواه البخاري. ولأنه إذا جاز على اثنين جاز على ثلاثة كسباق الخيل. فصل في هذا دليل على كما قال المؤلف على جواز أن تكون المسابقة بين جماعة وجماعة، وفيه أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لما احتج عليه الفريق الثاني قال أنا معكم كلكم، ولم يقل إذن أخرج عنه فيحرم الجميع، وإنما كان معهم كلهم حتى يكون مع الجميع. ولو قال إذن أخرج عنه لرضي الآخرون، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد أن يحرم الأولين الذين قال أنا معكم، وهذا لا شك من حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فصل. ويشترط لصحتها شروط ثمانية، أحدها تعيين الرماة، لأن الغرض معرفة الحذق في الرمي، فلا يتحقق مع عدم التعيين كسباق الخيل، فإن عقد اثنان نضالا على أن يكون مع كل واحد منهما ثلاثة لم يصح لذلك، وإن عقد جماعة نضالا ليتفاصلوا حزبين احتمل ألا يصح لأن التعيين لا يتحقق قبل التفاصل. قال الحمد لله يرحمكم الله يهديكم الله سبحانه. وقال القاضي يصح، ويجعل لكل حزب رئيس فيختار أحدهما واحدا ثم يختار الآخر آخر كذلك حتى يتفاصلوا، فإن اختلفا في المبتدئ منهما بالخيار أقرع بينهما، ولا يجوز أن يقتسموا بالقرعة لأنها ربما وقعت على الحذاق في أحد الحزبين، ولا يجوز أن يجعل زعيم الحزبين واحدا لأنه يميل إلى أحدهما فتلحقه التهمة، ولا يجوز أن تجعل الخيرة في تمييز الحزبين إلى واحد لذلك، ولا يجوز أن يجعل إلى واحد والسبق عليه لأنه يختار الحذاق فيبطل معنى النضال. وهذا واضح كل للتهمة لمداره هنا على التهمة. فصل. الشرط الثاني تعيين نوع القسي، لأن الأغراض تختلف باختلافها، فقد يكون الرامي أحذق بنوع منه بالنوع الآخر، وإن لم يكن في البلد إلا نوع واحد لم يحتج إلى التعيين، لأن الإطلاق ينصرف إليه كالنقد، فإن عقد على نوع كالنقد يعني معناه لو تبايعوا بدرهم والبلد فيه دراهم متنوعة لكنها متساوية في الرواج فالعقد صحيح ويعطى واحدا منها، أما لو كان مختلف في الرواج فلا بد من التعيين. فإن عقد على نوع فأراد أحدهما أن ينتقل إلى غيره أو أن ينتقل أحدهما لم يجز لما ذكرناه، وإن عقد على قوس بعينه فانتقل أحدهما إلى غيره من نوعه جاز، لأن الأغراض لا تختلف باختلاف الأعيان. وإن شرط عليه ألا ينتقل فرج على الوجهين فيما إذا شرط في الإجارة ألا يستوفي المنفعة بمثله. فصل. الشرط الثالث أن يرمي غرضا وهو ما يقع فيه السهم المصيب من جلد أو ورق أو نحوه، وإن قال السبق لأبعدنا رميا لم يصح، لأن القصد بالرمي الإصابة للإبعاد فلم يجز أخذ العوض عن غير المقصود. والسنة أن يكون لهما غرضان في هدفين متقابلين يرميان من أحدهما الآخر ثم يرميان من الآخر الأول، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كانوا يرمون، فروي عن حذيفة وابن عمر أنهما كانا يشتدان بين الغرضين إذا أصاب أحدهما خصلة قال أنا بها، رواه سعيد. ويروى إنما بين الهدفين روضة من رياض الجنة، والهدف اسم لما ينصب الغرض فيه. الغرض الذي يرمى إليه، والهدف يعني مثلا شيء قائم خشبة أو نحوه يجعل فيها ما يرمى إليه، هذا الهدف، والغرض هو الذي تقع فيه رمية زيادة. وين فيه؟ نعم، أنا أبيع في قميص عندنا، أشار إليه النسخة الثانية. ما أعرف الاصطلاحات هذه، ما أعرفها. فصل. الشرط الرابع أن يكون قدر الغرض معلوما طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه، لأن الإصابة تختلف باختلافه فوجب علمه كتعيين النوع. فصل. فإن أطلق العقد حمل على إصابة أي موضع كان من الغرض من أطرافه وعراه وغيرها، وإن أصاب علاقته لم يحسب له، لأن العلاقة ما تعلق به والغرض هو المعلق. وإن شرط إصابة موضع من الغرض كالدارة التي في وسطه أو الخاتم الذي في الدارة لم يحتسب بإصابة غيره. ويستحب أن يصف الإصابة فيقول خواصل، وهو اسم للإصابة كيفما كانت، أو خوازق وهو ما ثقب الغرض، أو خواسق وهو ما ثقبه وثبت فيه، أو موارق وهو ما ثقبه ونفذ منه، أو خوارم وهو ما قطع طرفه. فإن أطلق الإصابة حمل على الخواصل، والقرع كالخصل، فإن أصاب سهما في الغرض قد غرق إلى فوقه حسب له، لأنه لولاه لوقع السهم في الغرض، وإن كان السهم معلقا بنصله وباقيه خارج من الغرض لم يحسب له ولا عليه، لأن بينه وبين الغرض طول السهم، فلا يدري أكان يصيب أم لا. فإن أطارت الريح الغرض فأصاب السهم موضعه حسب له، وإن وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل إليه حسب عليه في الخطأ، لأنه أخطأ في الرمي وإنما أصاب بفعل الريح. وإن عرضت ريح شديدة لم يحسب له السهم في إصابة ولا خطأ، لأن ذلك من أجل الريح، فإن كانت لينة حسب في الإصابة والخطأ لأنها لا تمنع. وإن وقع السهم دون الغرض ثم ازدلف فأصابه حسب خاطئا، لأن هذا لسوء رميه. وإن عرض عارض من كسر قوس أو انقطاع وتر أو ريح في يده فأصاب حسب له، لأن إصابته مع احتلال الآلة أدل على حقه. وإن أخطأ لم يحسب عليه لأنه للعارض، وقال القاضي لا يحسب له لأنه لا يحسب عليه في الخطأ، فلا يحسب له في الإصابة كما في الريح الشديدة. وإن انكسر السهم فوقع دون الغرض لم يحسب عليه لأنه لعارض، وإن أصاب بنصله حسب له لما ذكرناه، وإن أصاب بغيره لم يحسب له. وإن أغرق الرامي في النزع حتى أخرج السهم من الجانب الآخر احتسب له وعليه، لأنه لسوء رميه أخطأ ولحذقه أصاب، ولأن ما حسب عليه في الخطأ حسب له في الإصابة كغيره. وإن مرت بهيمة بين يديه وتشوش رميه لم يحسب عليه في الخطأ لأنه لذلك العارض، وإن خرقه وأصاب حسب له لأن هذا لقوة نزعه وسداد رميه. وإن شرط الخسق فأصاب الغرض وثبت فيه حسب له، فإن سقط بعد لم يؤثر كما لو نزعه إنسان. وإن ثقب ولم يثبت ففيه وجهان، أحدهما لا يحتسب له لأن الخاسق ما ثبت ولم يوجد، والثاني يحسب له لأنه ثقب ما يصلح له، فالظاهر أنه لم يثبت لعارض من سعة الثقب أو غلظ لقيه. وإن مرق منه حسب له لأنه لقوة رميه، وإن خدشه ولم يثبت فيه لمانع من حجر أو غلظ الأرض فعلى الوجهين، لكن إن لم يحسب له لم يحسب عليه لأن العارض منعه، وإن لم يكن مانع حسب عليه. فإن اختلفا في العارض وعلم موضع السهم وفيه مانع فالقول قول صاحب السهم، وإلا فالقول قول رسيله ولا يمين، لأن الحال تشهد بصدق المدعي. وإن لم يعلم موضع السهم ولم يوجد وراء الغرض مانع فالقول قول رسيله لذلك، وإن كان وراءه مانع فقال الرسيل لم يثقب موضع المانع أو أنكر الثقب، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم ما يدعيه صاحبه لكنه محتمل فأحلفناه لذلك. وإن كان في الغرض خرق أو موضع بال فوقع السهم فيه وثبت في الهدف وكان صلابته كصلابة الغرض حسب له، لأنه لولا الخرق لثبت في الغرض، وإن لم يكن كذلك لم يحسب له ولا عليه، لأننا لا نعلم هل كان يثبت في الغرض أم لا. وإن ثبت في الهدف فوجد في نصله قطعة من الغرض فقال الرامي هذا الجلد قطعة سهمي، هذا الجلد قطعه سهمي لقوته. وقال رسيله: بل هذه جلدة كانت منقطعة من قبل، فالقول قول الرسيل لأن الأصل عدم الخسف. هذا يقابله أن الأصل عدم الأصل السلامة، الأصل السلامة، فهي لم تنقطع هذه القطعة إلا بالإصابة. نعم أسئلة إيش؟ طيب هو هذه الأسئلة أثناء القراءة ثلاثة. نعم اسأل شيخ. أحسن الله إليك، إذا كانت المسابقة مما يستعان به على الجهاد، إيش؟ إذا كانت المسابقة في شيء مما يستعان به على الجهاد، لكن لم يقصد المتسابقان إطلاقا التمرن والتدرب على هذا الشيء، بل مجرد التروح فقط. نعم. فهل تجوز فيها؟ فلا بأس. نعم. والسبق يجوز فيها؟ والسبق يجوز في هذه الثلاثة، لأن هذا لا بد أن تعينه لو حصل الجهاد أعانته. نعم. ايش يتاجرون هنا؟ النصوص عامه، لان فوائد هذه على كل حال حاصله، سواء نوى بها التجاره او نوى بها الاستعانه على الجهاد او نوى بها التمرن مطلقا او انها هوايه. النصوص عامه والفائده حاصله بكل حال. نعم. مثل الذي سابق الى ذلك، فهو بذلك يخسر مالك في الرصاص مثلا. ما يضر، ولا بد ان المتسابقين كل واحد ياتي بالعده كامله، ويبي يخسر ما ينطلق من الرصاص وغيره. نعم. نعم ثلاثه. فصل. الشرط الخامس: أن يكون مدى الغرض معلوما مقدرا بما يصيب مثلهما في مثله عادة، لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد، فاشترط العلم به كالنوع، وإن جعلاه قدرا لا يصيبان في مثله أو لا يصيبان إلا نادرا كالزائد على 300 ذراع لم يجز، لأن الإصابة تندر في مثل هذا فيفوت الغرض. فصل. هذا من قبل، الآن يصيب بأكثر من 300 ذراع مضاعفة، لكن فيما سبق يعتمد على قوة الرامي، والرامي لا يبلغ سهمه إلى هذا إلا نادرا، لكن في الوقت الحاضر يعني 3 كيلو يمكن ما دام يمكنه رؤيته. نعم. فصل. الشرط السادس: أن يكون الرشق معلوما، والرشق بكسر الراء عدد الرمي، لأن الحرق في الرمي لا يعلم إلا بذلك. حسن. هذه لو يرجع إلى كتاب الفروسية لابن القيم رحمه الله يستفيد منه الطالب لا شك. قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب المناضلة: الشرط السابع أن يكون عدد الإصابة معلوما ك25 ونحوها، ويعتبر أن يكون إصابة لا يندر مثلها، فإن شرط إصابة الجميع أو 9 من 10 لم يصح، لأن هذا يندر فيفوت الغرض. هذا يقودنا إلى مسألة يستعملها الناس الآن في مقاولات البناء، مثلا يقول: تبنين هذه العمارة أو هذه الفلة خلال 4 أشهر، وما زاد على ذلك يخصم عليك كل يوم كذا وكذا. فلطمع بعض المقاولين يوافق على هذا الشرط. والعادة أن مثل هذه المدة لا يمكن أن تتم فيها عمارة هذه الشقة أو الفلة، فهذا الشرط لا يصح. أما لو جعل المدة مدة معلومة ومدة يكثر فيها أن ينتهي البناء، فهذا لا بأس به أن يقول المدة مثلا 6 أشهر وما زاد خصم عليك. هنا شوف الآن، إذا قدروا إصابة لا يندر مثلها فإنه لا يصح. من الذي يصيب مثلا 8 من 10؟ نادر. هنا ويستحب أن يبين حكم الإصابة هل هي مبادرة أو محاطة، والمبادرة أو محاطة هل هي مبادرة أو محاطة، والمبادرة أن يقول من سبق إلى إصابتين أو نحوهما فهو السابق، فأيهما سبق إليهما مع تساويهما في الرمي فهو السابق، فإذا رمى كل واحد عشرة فأصاب أحدهما إصابتين دون الآخر فهو السابق، ولا يلزم إتمام الرمي لأن المقصود قد حصل. وإن أصاب كل واحد منهما من العشرة إصابتين فلا سابق منهما وبطل النضال، لأن الزيادة على عدد الإصابة غير معتد بها. فإن رمي العشرين فلم يصب واحد منهما إصابتين أو أصاباها معا فلا سابق فيهما. وأما المحاطة فهي أن يشترطا حط ما تساويا فيه من الإصابة، ثم من فضل صاحبه بإصابة معلومة فقد سبق. فإن شرط فضل 3 إصابات فرميا 15 أصاب أحدهما كلها. وما الفرق بين المحاطة والمبادرة؟ المبادرة معناها من سبق ولو في نصف العدد فهو سابق، والمحاطة أن يقول لا نكمل العدد، يعني فالآن سبقتني وزدت علي واحد، لكن ربما فيما بقي أكون أغلب وأكون أكثر منك أو أساويك فيبطل النظام. هذا هو الفرق بينهما. لكن نعلم أنه إذا وصل إلى حد لا يمكن للثاني أن يسبق استوت المحاطة والمبالغة. فإن شرط فضل 3 إصابات فرميا 15 أصابها أحدهما كلها وأخطأها الآخر فالمصيب سابق، ولا يجب إتمام الرمي لعدم الفائدة فيه، لأن أكثر ما يحتمل أن يصيب المخطئ 5 الباقية ويخطئها الأول، ولا يخرج الثاني بذلك عن كونه مسبوقا. وإن كان في إتمامه فائدة مثل أن يكون الثاني أصاب من 15 9 فإذا أصاب 5 الباقية وأخطأها الأول لم يكن مسبوقا وجب إتمام الرمي. فإن أطلق العقد انصرف إلى المبادرة لأن العقد على المسابقة والبادر سابق، ذكر هذا القاضي. وقال أبو الخطاب يشترط بيان ذلك في المسابقة لأن الغرض يختلف به، فمن الناس من تكثر إصابته في الأول دون الثاني فوجب اشتراطه كقدر مدى الغرض. فصل. الشرط الثامن التسوية بين المتناضلين في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي، فإن تفاضلا في شيء من أو شرطا أن يكون في يد أحدهما من السهام أكثر، أو أن يرمي أحدهما والشمس في وجهه، أو يحسب له خاسر بخاسر، أو يحسب عليه سهم خاطئ لم يصح، لأن القصد معرفة حقهما ولا يعرف مع الاختلاف، لأنه ربما نضله بشرطه لا بحقه. وإن شرط أن يحسب خاسق كل واحد منهما بخاصلين، أو أن يسقط القريب من إصابة أحدهما ما هو أبعد منها من رمي الآخر، فمن فضل بعد بثلاث إصابات فهو السابق صح، لأنه لا فضل لأحدهما في عدد ولا صفة، وهذه نوع محاطة فصحت كاشتراط حق ما تساويا فيه. فصل. وإن كان الرماة حزبين اشترط كون الرشق اشترط كون الرشق يمكن قسمته عليه يمكن قسمته يمكن قسمت قسمته عليه اشترط كون الرشق يمكن قسمته عليهم إن كان كل حزب ثلاثة، وجب أن يكون له ثلث صحيح، لأنه يجب التسوية بينهم في عدد الرمي، ولا يمكن إلا بذلك فوجب. وإذا نضل أحد الحزبين صاحبه فالجعل بين الناضلين سواء من أصاب ومن لم يصب، ويحتمل أن يكون بينهم على قدر إصاباتهم لأنهم بها يستحقون، والجعل على المنضولين بالسوية وجها واحدا، لأنه لزمهم بالتزامهم لا بإصابتهم بخلاف الناضلين. فصل. واحد تبرع عن المصارعة والمسابقة بالأقدام، واحد تبرع لا بأس بها إذا كان هذا مما يباح. لو أن اثنين تسابقا على الأقدام وقال غيرهما من سبق منكما فله كذا فلا بأس، أما مسألة المصارعة فنعم، لأن المصارعة لا بأس بها، أما الملاكمة فلا، لأن الملاكمة فيها خطورة. نعم. شيخ صلى الله عليك، لو أن أحد المتسابقين يعني قالوا باب التحدي أعطيك مثلا خمسة إصابات متقدمة، أو مثلا قال أنا أرمي وجه للشمس وأثر وجه للذيل الشمس، ما يصلح، لأن المسابقة لا بد فيه من التساوي، وهذا ظلم المغامرة. ورضي يا شيخ لك ماذا يعرف نفسه ثقة، ولو رضي بذلك، إذا كان راضيا بهذا يعطيها الجعل ولا يتسبقون. ما تصح سبق؟ ها؟ ما تصح سبق؟ لا ما تصح سبق. انتهى. نعم. لا بإصابته. قرأت في فجر الجمعة أن ظن العامة أنها سنة كصلاة الجمعة. نعم. لا ما يتعلق بذات العبادة ما يمكن يغير إلا السبب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الصبي أوجز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب المناضلة: فصل. ف فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه، لأنها لا تنعقد على من لا يحسن الرمي، ويخرج من الحزب الآخر بإزائه، كما إذا بطل البيع في بعض المبيع بطل في ثمنه. وهل يبطل العقد في الباقين؟ على وجهين: بناء على تفريق الصفقة، فإن قلنا لا يبطل فلهم الخيار في الفسخ والإمضاء، لأن الصفقة تفرقت عليهم، فإن اختاروا إمضاءه ورضوا بمن يخرج بإزائه، وإلا انفسخ العقد. فصل: ويرمي واحد بعد الآخر، لأن رميهما معا يفضي إلى النزاع والجهل بالمصيب، فإن اتفقا على المبتدئ منهما جاز، وإن كان بينهما شرط عمل به، وإن اختلفا ولا شرط بينهما قدم المخرج فإن كان المخرج غيرهما اختار منهما، فإن لم يختر أقرع بينهما، وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني تعديلا بينهما، فإن شرط البداية لأحدهما في كل الوجوه لم يصح، لأنه تفضيل، وإن فعلاه بغير شرط جاز، لأنه لا أثر له في إصابة ولا تجويد رمي، ويرميان مراسلة سهما وسهما، أو سهمين وسهمين، وإن اتفقا على غير هذا جاز، لعدم تأثيره في مقصود المناضلة. فصل: وإن مات أحد الراميين أو ذهبت يده بطل العقد، لأن المعقود عليه تلف، فأشبه موت الفرس في السباق، وإن مرض أو رمد لم تبطل، لأنه يمكن الاستيفاء بعد زوال العذر، وله الفسخ، لأن فيه تأخير المعقود عليه، فملك الفسخ كالإجارة. وإن عرض مطر أو ريح أو ظلمة أخر إلى زوال العارض، وإن أراد أحدهما التأخير لغير عذر فله ذلك، إن قلنا هي جعالة لأنها جائزة، وليس له ذلك إن قلنا هي إجارة. ويكره للأمين مدح أحدهما أو زجره، لأن فيه كسر قلبه أو قلب صاحبه. صحيح، كون يمدح واحد أحد حزبين أو يجرى الثاني لا شك أنه ليس من العدل، ولهذا جاء في الحديث: لا جلب ولا جنب. نعم. باب ها؟ ها؟ الأمين اللي يراقب يشبه الحاكم عنده في وقت حاضر. باب اللقطة، وهي المال الضائع عن ربه، وهو ضربان ضال وغيره. فأما غير الضال فيجوز التقاطه بالإجماع، وهو نوعان: يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف، لما روى جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. ولا تحديد في اليسير، إلا أنه ينبغي أن يعفى عما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وشبهه. وقال أحمد: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس. ويحتمل ألا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق لأنه تافه. قالت عائشة رضي الله عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. والنوع الثاني والذي يقطع فيه السرقة ربع دينار، أو 3 دراهم إذا كانت تقابل ربع الدينار، وقيل مطلقا، يعني هل النصاب الذي يتم به قطع يد السارق هل هو 3 دراهم أو ربع دينار؟ الصواب أنه ربع دينار، وأن 3 دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقابل ربع الدينار. والنوع الثاني طيب هذا الذي ذكر المؤلف النوع الأول يملكه الإنسان بمجرد التقاطه، إلا إذا كان يعرف صاحبه فإنه لا يحل له أن يتصرف فيه، بل يرده إلى صاحبه أو يعلمه به، مثل أن ترى أن تجد في السوق شيئا ساقطا ولكن تعرف أنه لفلان، فإنه يجب عليك أن ترده له، إما بإخباره ويجي هو يأخذه، وإما بإيصاله إليه. وكيف تعرف أنه لفلان؟ إما أن أراه سقط منه، وإما أن يكون قد كتب عليه، وإما أن يكون قد رأيته في يده يكتب به مثلا. المهم أنه مقيد بما إذا لم يعلم صاحبه، فإن علم صاحبه وجب عليه أن يبلغه له. نعم. لا ظاهر يختلف هذا، كانوا في الأول الريال يؤبه له ولا يملك، كانوا في الأول يشترون بالريال شاتا وما يطبخ معه، الشات الواحدة ربع ريال والجريش وما أشبه ذلك 3/4 ريال أو بالعكس. أما الآن الريال ما هو بشيء. أيضا لما كانت الفلوس كثيرة كان 50 ريال ما تهم، الآن في من أظن أنها تهم. نعم. شيخ بارك الله، إذا كان الشيء زهيدا ولكن يغلب على ظن الإنسان أنه لو أعطاه صاحبه يعني يحتقره مثلا، كان قطعه يعني كيك مثلا او اشياء حلوى. نعم يعني لكن هل تعرفوها؟ احنا قلنا ما دمت تعرفه لو كان شيء لو ربع خبز ها يمشي وسقط منه، هي يجب تبلغ. لكن شيخ العرف ان كان اهانه له، يعني ما ودي تعطيه الحلاوه لي. ما اعطيته هنا طاح منه. إنسان حاط الحلاوة لعياله بجيبه وسقط منه واحدة، طلع المسواك بسوك وسقطت واحدة، تأخذه وتبلعه ولا إيش؟ قطع مثل يعني مثل الفشفاش. أي. واحد يعني تركها في الأرض مو بزين. المهم بارك الله فيك إذا كنت تعرف صاحبه ما يحتاج. مطلقا. نعم يا أخي. نعم. الشيء اليسير الذي لا تتبع بما توسط الناس، قلنا يملك بمجرد أخذه. نعم. أخذه وانتفع به ثم جاء بعده رب صاحبه. نعم. هل يجب أن يرد عليه؟ ما يجب. لا يجب. لأن الشارع ملكه إياه. إذا كان لم يعلمه من قبل أن يتصرف فيه فلا يجب. 3. نعم. والنوع الثاني الكثير، فظاهر كلام أحمد أن ترك التقاطه أفضل، لأنه أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف، فأشبه ولاية اليتيم. واختار أبو الخطاب أن أخذه أفضل إذا وجده بمضيعة وأمن نفسه عليه لما فيه من حفظ مال المسلم، فكان أولى كتخليصه من الغرب، ولا يجب أخذه لأنه أمانة فلم يجب كالوديعة. ومن لم يأمن نفسه عليه ويقوى على أداء الواجب فيه لم يجز له أخذه لأنه تضييع لما لغيره فحرم كإتلافه. التفصيل الصحيح في هذا أن يقال إذا كان لا يأمن نفسه فالتقاطه حرام، لا يأمن نفسه من التفريط وعدم التعريف فالتقاطه حرام، لأنه يعرض نفسه لأكل المال بالباطل. وإذا كان يخشى أن يضيع على صاحبه، مثل أن يكون حوله قطاع طريق أو ما أشبه ذلك،